بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كان آخر مسألة وقفنا عليها هي دلالة الصيغة في افعل مجردة على القرائن على أي شيء تدل عليه. ذكرنا أن دلالة الكتاب وظاهر الكتاب والسنة والإجماع وإجماع أهل اللغة أنها تدل على الوجود. فإذا وجد خارج وقرينة تدل على أن المراد بصيغة افعل الندب حملت على الندب، وإن دل الدليل على أن المراد بصيغة افعل الإباحة حملت على الإباحة. إذن تأتي بالوجوب وهو حكم شرعي، وتأتي بالندب وهو حكم شرعي، وتأتي بالإباحة وهو حكم شرعي. إذن صيغة افعل تأتي بثلاثة أحكام شرعية، إذا أن الأصل في دلالتها هو الوجوب، لذلك نقول هي حقيقة في الوجوب مجاز في الندب وغيره، مجاز في الندب وغيره. لماذا؟ لأن صيغة إفعال لا تكمل على الندب إلا بقليلة، لا تكمل على الندب إلا بقليلة، وهذا شأن المجاز. ولا تكمل أيضا على الإباحة إلا بقرينة، وهذا شأن المجاز. هذا باعتبار الأحكام الشرعية، وتأتي بالتهديد والتكفير والتفويض كما سيذكره الناظر في باب النهي. لكن ينبغي أن نتنبه لمسألة، وهي أن صيغة افعل نعم تدل على الوجوب، وتدل على وجوب ما دخل في مفهوم افعل. قد يظن الظان أن صيغة إفعال تدل على وجوب ما دلت عليه من مادة المصدر، يعني يقول صلي دلت على وجوب الصلاة. نقول له أطلق صلي ولم يقيد بصفة أو مكان أو زمان، نقول حينئذ يحمل على مطلق الأمر بالصلاة صلي. لكن لو قال صلي ركعتين، صلي ركعتين، فحينئذ نقول ركعة هذا مفعول به وهو متعلق بصيغة افعل، والأصل فيها أنها للوجوب. فهذه الركعتان داخلتان في مفهوم افعل الذي العدد ركعتان، أم أن المراد مطلق الصلاة الأول أم الثاني؟ الأول. إذن حينئذ نقول صلي ركعتين فصلى ركعة واحدة، هل انتسب؟ لم ينتسب، مع أنه أتى بالصلاة. نقول لأن الامتثال هنا مركب من الصلاة والعدد، حينئذ لا يكون ممتثلا إلا بالإتيان بالمأمور به حالة كونه مركبا، لأن الشرع مثلا لو كان هذا المثال شرعي لم يأمر بصلاة مطلقة، بل أمر بصلاة وعين لك عدد الصلاة عدد الركعات، حينئذ صلي ركعتين لا نقول ركعتين هذا مفهوم عدد العدد مفهوم مختلف فيه، لا نقول داخل في المأمور به، فلا يكون الامتثال إلا بصلاة وعدد ركعاتها ركعتان. نقول صلي ركعتين في المسجد أو عند الميزان، فحينئذ لا يمتثل إلا بالإتيان بصلاة وعددها ركعتان تحت الميزان. نقول هذا لا يصح الامتثال إلا بمجموع المركب. ولذلك النووي رحمه الله في المجموع مرده على من قال في حديث أسماء تحده قال ثم تقرصه بالماء. تقرصه هذا خبر مرادا به الأمر، يعني بتقرصه بالماء. قالوا من لا يوجب غسل النجاسة بالماء، قالوا هذا مفهوم لقد، واللقب لا مفهوم له. هكذا يقول ليس كذلك؟ قل لتقرصه بالماء، بالماء هذا الجار مجرور متعلق بتقرصه. يقول من لا يوجب غسل النجاسة بالماء يقول هذا لقب واللقب لا مفهوم له. قال رادا على هذه المقولة بل الماء داخل في المأمور به، وهذا هو الصحيح أن الماء داخل في المأمور به، لأن الشرع لم يأمر بغسل النجاسة وأطلق. نقول لا يلتفت إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، يعني بالماء. إذا أطلق الغسل في لغة العرب انصرف إلى الماء، كذلك لا غسل إلا بالماء. حينئذ لو قال فليغسله سبعا فليغسله بالماء، نقول الماء داخل في مفهوم المأمور به، فإذا وقع الغسل بغير الماء لم يكن ممتثلا. ولو جاز إيقاع لفظ الغسل على غير الماء فجاز أن يقع قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولم يكن فاغسلوا وجوهكم بماذا؟ بالماء. حينئذ الغسل إذا أطلق في لغة العرب لا ينصرف إلا باستعمال الماء في موضعه. الحاصل أن صيغة إفعال تنبه لهذا خاصة بدارس الفقه، أن النظر إلى صيغة إفعال لا تنظر إلى الفعل الأمر فقط وتقول دل على الوجود ثم ما عداه من المفاعيل والتمييز والحال لا اعتبار لها له، نقول بل كل ما تعلق بالفعل حينئذ هو داخل في مفهوم الأمر. فإذا قال أريق على بوله ذنوبا من ماء، ما قال أريق وسفك، قال ماذا؟ ذنوبا من ماء، إذا عين الماء، فلا نقول ماء هذا نقض والنقض لا مفهوم له، نقول لا هذا داخل في حيز المأمور به، داخل في حيز المأمور به. تنبه يعني لأن قوله بصيغة إفعال فالوجوب حقق حيث قرينة انتفت وأطلق، المراد به صيغة الإفعال تدل على الوجوب، وكذلك على وجوب ما اتصل بها وتعلق بها من مفاعيل ونحوها. واضح هذه المسألة؟ نعم. فصرفه عن الوجوب حكمة لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة الفعل أو نجبه فلا، يعني تحمل على الوجوب متى عند الإطلاق عن الفرائض والدليل الدال. قلنا الدليل هنا هو المراد به قرينة، لأن قرينة إذا تكون شرعية فعليه لا يجوز الصرف بها، لابد أن يكون ما يصرف إفعل عن الوجوب لابد أن يكون مما تثبت به الأحكام الشرعية، لابد أن يكون مما تثبت به الأحكام الشرعية. بل صرفه صرف إفعل عن الوجوب حكمة، يعني أمر لازم يتعين. لماذا؟ لوجود الوجود حكم، قلنا الحكم هنا المراد به حكم شرعي أم عقلي أم لغوي؟ لماذا شرعي؟ لأن الشرع لم يستعمل إفعل على حالة واحدة بل له حالات، حالة مجردة عن القرائن والأدلة الصالحة عن الوجوب إلى غيره، وحالة إفعل مركبة مع دليل دال على أن إفعل المراد به النبي، وحالة دال على أن إفعل مقترن به قرينة دالة على استعمالها في الإباحة. إذا استعملها الشرع مجردة عن القرائن حينئذ يجب أن نقول إنها للوجوب، إذا استعملها الشرع مع قرينة دالة على الندب يتعين ويجب أن نقول إنها للندب، لأن الشرع لم يستعملها في هذه الحالة دالة على الوجوب. فإذا حكمنا بالوجوب مع قيام القرينة الدالة على الندب نقول قد تقولنا على الشرع ما لم يقل. كذلك إذا اقترن بصيغة إفعال دليل دال على الإباحة نقول حكمنا بالإباحة وهي حكم شرعي لأن الشرع استعملها في ماذا؟ في الدلالة على الإباحة. فإذا حكمنا مع وجود القرينة الصالحة من الوجوب إلى الإباحة حكمنا بالوجوب عن الأصل قد تقولنا على الشرع ما لا نقل. حينئذ الحكم هذا أمر واجب ليس مخيرا إلى المكلف أو الناظر، أنه إذا وجد قرينة تصل بصيغة إفعال عن الوجوب إلى الندب هو مخير يصرف أو لا يصرف، نقول لا يجب عليه أن يصرف صيغة إفعال عن الوجوب ويحكم بأن المراد هنا هو الندب أو الإباحة. فصرفه عن الوجوب حكما، حكم هنا شرعي، الحكم هنا شرعي بحمله يعني صيغة إفعال على المراد منهما من الندب أو الإباحة. ثم قال رحمه الله: ولم يفد فورا. ولم يفد الذي هو صيغة إفعال، لم يفد فورا. هذه المسألة يعنون لها عند الأصوليين الأمر المطلق. الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو ليس على الفور؟ الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو ليس على الفور؟ هذا أصح ما يعنون في المسألة بهذا الترتيب. الأمر المطلق مطلق يعني عن قرينة، عن دليل، لأن الأمر صيغة إفعال باعتبار دلالتها على الفور أو عدمه على ثلاثة أحوال، على ثلاثة أحوال: إفعال ويقترن به قرينة تدل على الفور، قم الآن، قم اليوم، نقول هذا قرينة تدل على أنه لا يجوز تأخير امتثال المأمور به. هذا بالإجماع باتفاق الأصوليين أن إفعال تدل على الفور وليس هو مما محل خلاف. الحالة الثانية أن يقترن بها ما يدل على جواز التأخير، يعني تأخير امتثال المأمور به. اليوم ماذا؟ اليوم يوم السبت. لو قال قم يوم الخميس هل يتعين عليه أن يصوم غدا؟ لا. إذن أخر ماذا؟ الصوم بقرينة تدل على جواز التأخير، هذه الحالة الثانية. هذه باتفاق أنها ليست بالفور وإنما تدل على جواز تأخير المأمور به إلى وقته المحدد. هذه المسألة باتفاق، والأولى باتفاق. ماذا بقي؟ بقي صيغة إفعال غير مقترنة بقرينة تدل على الفور أو على عدم الفور. هذه هي محل النزاع بين الأصوليين، هل تدل على الفور أو لا. إذن الأمر المطلق مطلق عن أي شيء؟ عن قرينة تدل على الفورية نحو قم اليوم أو صل الآن أو قم الآن. الآن هذه قرينة تدل على الفورية لا يجوز تأخير المأمور به، أو قرينة تدل على جواز التأخير قم شهر رمضان بقي. قل هنا يجوز التأخير إلى وقت. إذا لم يقترن إفعل بقرينة تدل على الفورية أو عدمها حينئذ وقع النزاع بين الأصوليين. عرفنا المراد بالأمر المطلق، الأمر المطلق هل يقتضي يستلزم هل يقتضي فعل المأمور به على الفور، مراد بالفور البدار والمبادرة إلى امتثال المأمور به، يعني منذ أن يسمع صيغة إفعال يجب عليه إيقاع المدلول الذي دل عليه صيغته ولا يجوز له التأخير. لقد صلي منذ أن يسمع نهاية اللام يجب عليه أن يصلي مباشرة ولو لم يتوضأ. فقل لا يجوز له التأخير إذا قيل بالفور إلا بما ها بما بما لا يتم إلا به، يعني فعل المأمور. إذا كانت الصلاة متوقفة على وجود الوضوء حينئذ يتعين التأخير لوجود وتحصيل الشرط المصحح للصلاة. هذا المراد به الفور، أنه يقتضي المبادرة وسرعة الامتثال، إيقاع الفعل المأمور به مباشرة بعد صدور إفعال. أو ليس على الفور، يعني يجوز له تأخير المأمور به عن إيقاعه بعد صدور صيغة الأمر إلى وقت غير معين غير محدد. فإذا قال صل على القول الأول يجب عليه أن يمتثل مباشرة عند سماع وصدور صيغة إفعال. على القول الثاني ليس على الفور، نقول إذا قيل له صل يؤخر يوما ويومين وثلاثة وعشر وشهر وشهرين وسنة إلى أن ينتهي اختلفوا هل هو إلى غير غاية مع السلامة أو مع عدم السلامة، في نزاع بينهم. إذا ليس على الفور، المراد به يجوز له تأخير إيقاع الفعل الذي دل عليه صيغة إفعال. وبعضهم يعبر هل هو على الفور أو على التراخي، هل هو على الفور أو على التراخي، وهذا التعبير خطأ ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا لو قلنا صيغة إفعال تدل مدلولها التراخي، حينئذ صار صلي ويجب أن تقع الصلاة بعد زمن، ويجب أن تقع الصلاة بعد زمن، يعني ليس على الفور فحسب، بل مدلول صيغة إفعال إيقاع الفعل المأمور به بعد زمن، وهذا لا قائل به. لماذا؟ لأنه لو كان مدلول صيغة إفعال التراخي فلو بادر على الفور هل يعد ممتثلا أو لا؟ لا يعد ممتثلا. لماذا؟ كما ذكرنا الآن صلي ركعتين، لو جاء بصلاة ركعة واحدة لا يعد ممتثلا. لماذا؟ لأنه جاء بجزء مما دلت عليه الصيغة إفعال. كذلك لو قال صلي والمراد بها التراخي، نقول صلي يعني ليس بعد صدور صيغة إفعال. حينئذ لو صلى مباشرة وبادر وسار إلى الامتثال لا يكون ممتثلا، وهذا لا قائل به، لا قائل به. لكن بعضهم يعتذر عن القائلين بالتراخي، ليس مرادهم أن مدلول صيغة إفعال هو التراخي، وكان ظاهر عبارتهم هو هذا، يقول مرادهم أن صيغة إفعال على التراخي يعني يجوز تأخير إيقاع الفعل المدلول عليه بصيغة إفعال، وحينئذ لا إشكال، وحينئذ لا إشكال. لماذا؟ لأنه يقول يجوز تأخير إيقاع الفعل مع جوازه مبادرة. واضح هذا؟ نعم. إذن قال المصنف ولم يفد فورا، عرفنا أصل المسألة، الأمر المطلق ليس في الأمر المقيد بقرينة دالة على الفورية أو عدم الفورية. هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون على قولان، على أقوال، على أقوال. ذهب المصنف هنا إلى قوله ولم يفد فورا، يعني لا يفيد صيغة إفعال إذا تجردت عن القرائن على الفورية. إذا لم تدل على الفورية تدل على ماذا؟ على أنها ليست للفور، أو على التراخي إذا عبرنا بالمعنى الصحيح أنه يجوز التأخير. إذا قول الناظم أو رجح الزبير هنا أو الناظم تبعا للأصل إلى أن صيغة إفعال لا تقتضي الفور، بل يجوز تأخير فعله، يعني يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت، يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت. وهذا لهم أدلة على أن صيغة إفعال لا تدل على الفور. وهذا القول عليه أكثر الحنفية والشافعية والمالكية، لكن مقيد بالمغارب، وقال بالتأخير أهل المغرب، وقال بالتأخير يعني من المالكين أهل المغرب، يعني مغاربة مالكية المغرب. ونسب للشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، دليله قال قياس الزمن على الآلة والمكان والشخص. لو قال قائل اقتل هذا أمر بالقتل، هل قيد بقرينة تدل على الفورية أو لا؟ لم يقيد، إذن هو محل لمسألتنا. اقتل هذا فعل يقتضي الأمر بالقتل، حينئذ لا بد للقتل من مكان يقتل فيه المقتول، ولا بد له من شخص يحل به القتل، ولا بد من آلة يحصل بها القتل. هذه ثلاثة أشياء، لا بد من مكان، ولا بد من آلة، ولا بد من شخص يحل به القتل. صيغة اقتل هل عينت المكان او الآلة او الشخص ام انها مطلقة؟ مطلقة. فحينئذ في اي مكان يحصل القتل فقد أجزى، وبأي آلة حصل بها القتل فقد أجزع. وأي إنسان كافر غير معصوم الدنس حصل قتله فقد أجزع. قالوا كذلك الزمان يقاس على المكان والآلة والأشخاص الكفار، كما أن سيرة أقتل هذه لا تقتضي تحديد المكان ولا تحديد الآلة ولا تحديد الشخص، كذلك لا تقتضي تحديد الزمن. فحينئذ في أي زمن حصل امتثال الأمر فقد أجزع، كما أنه في أي مكان حصل القتل فقد أجزع إلى آخره. واضح هذا؟ قياس الزمان على الآلة والمكان والشخص. لماذا؟ لأن المقصود من صيغة اقتل ما هو؟ إيجاد الفعل. وبأي صورة حصل وفي أي مكان وبأي آلة وفي أي زمن فقد حصل المراد والمطلوب، لأن صيغة تدل على طلب إيجاد القتل، ولم تقيد الزمن حينئذ يكون مطلقا، كما أنه لم تقيد المكان حينئذ يكون مطلقا. واضح؟ نعم. لكن هذا يقال فيه أنه قياس مع الفاعل، لأن القياس هذا فاعل. لماذا؟ لأنه قياس مع الفاعل، لأن عدم تعيين الزمان لإيقاع الفعل يؤدي إلى تفويته وتضييعه. لو قال اقتل إذا لم يعين المكان لا إشكال، وكذلك الآلة وكذلك الشخص، لكن الزمن متى يقتل؟ يجوز له التأخير إلى سكرة الموت، يجوز. حينئذ يؤدي، إذا قلنا بإطلاق الزمن وحمله على المكان والشخص والآلة، لأدى ذلك إلى فوات وتضييع المأمور به. ففرق بين الزمن والمكان. المكان تترتب عليه مصلحة من إيجاد الفعل، والقول بإطلاقه تترتب عليه مفسدة. حينئذ لا بد من القول بأن الفرق هنا بين الزمن والمكان معتبر، وإذا وجد الفرق حينئذ لا قياس، والقياس يسمى قياسا مع الفارق وهو فاسد عند الأصوليين. إذن لأن عدم تعيين الزمان لإيقاع الفعل يؤدي إلى تفويته وتضييعه، بخلاف المكان، بخلاف عدم تعيين المكان والآلة والشخص، لأنه قد يكون في الزمن الأول مصلحة أو درء مفسدة لا توجد في الزمن الثاني. وهذا واضح من بعض الأوامر الشرعية أنه عين في أزمان معينة إيقاع بعض العبادات لا يمكن إيقاعها في زمن آخر، كالصلوات الخمس، راعى الزمن أو لا راعى الزمن. إيقاع الصلاة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس نقول هذا له حكم الله أعلم بها. إيقاع الصلاة في غير هذا الوقت ليس كإيقاعها في نفس الوقت، لذلك القياس فاسد. قياس ما بعد خروج الوقت على وقت الصلاة نقول هذا قياس مع الفاعل. لماذا؟ لأن الشرع لما عين الزمن الأول دل على أن المصلحة، مصلحة العبادة متحققة في هذا الزمن، وقياس الزمن الثاني عليه لابد من جامع ولا جامع، لابد من جامع ولا جامع، لأن إثبات المصلحة في الزمن الثاني لابد أن تكون بدليل شرع، وحينئذ لا دليل. كذلك هنا الزمن نقول لابد أن يكون مفارقا للمكان والآلة والشخص، فالزمن الأول قد تكون فيه مصلحة أو درء مفسدة لا توجد هذه المصلحة وهذه المفسدة في الزمن الثاني، فلو أخره لفات ذلك. بخلاف المكان فإن المصلحة لا تختلف باختلاف الأمكنة والآلات والأشخاص الكفار. هذا هو الدليل الأول الذي اعتمد عليه المصنف، قياس الزمان على المكان والآلة والشخص، فيما إذا أطلق المكان والآلة والشخص حمل الزمان عليه. قلنا هذا قياس مع الفاعل وهو فاسد. الدليل الثاني قال قياس الأمر على الخبر، قياس الأمر على الخبر. لو قال قائل سأعطي زيدا درهم أو جائزة، هذا خبر أو أمر؟ خبر. لأنه يحتمل الصدق والكذب، فأعطي زيدا درهما أو زائدا، لو أعطاه بعد شهر أو شهرين أو سنة صح؟ هل يقتضي الفور؟ لا يقتضي الفور، متى ما أعطى الدرهم في أي زمن دون تخصيص أو تحديد أرجع وصدق. قالوا نحمل عليه الأمر، نحمل عليه الأمر، فحينئذ لو قال أعطي زيدا درهما نقول صدق في أي وقت من الأوقات في أي زمن من الأزمنة دون تحديد أو توقيت، قياس الأمر على الخبر. نحن سأعطي زيدا درهما يكون ممتثلا في أي وقت شاء ودون تحديد، قالوا مثله الأمر، أعطني درهما أو أعطي زيدا درهما، فإنه طلب بالفعل في المستقبل، وذاك إخبار عن إيجاد فعل في المستقبل. لهذا الجامع قاس الأمر على ماذا؟ على الخبر، على الخبر. نقول هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق، لأنه قياس مع الفارق، لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب، والأمر نوع من أنواع الإنشاء، والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، وهما ضدان متقابلان قسمان يدخلان تحت القسم يدخلان تحت الكلام، الكلام إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء منه الأمر، فكيف يقاس الأمر على مقابله وهو الخبر؟ إذا تم مباينة بين الخبر والأمر، الخبر لا يحتمل الصدق والكذب، والأمر لا يحتمل الصدق والكذب، فكيف يقاس هذا على ذلك؟ ثم الأمر الأصل فيه أنه معدوم، والخبر الأصل فيه أنه موجود، فكيف يقاس المعدوم على الموجود؟ الذي يحتمل الصدق والكذب هو أمر مضى أو يستقبل، أمر مضى، ما احتمل الصدق والكذب هذا أمر مضى، لابد أن يكون موجودا، والأمر شيء معدوم، قم هذا في المستقبل، لذلك لا يحتمل الصدق والكذب، فكيف يقاس المعدوم على الموجود؟ نقول هذا قياس مع الثالث. قالوا الدليل الثالث قياس الأمر على اليمين، على اليمين، لو قال والله لا أصومن ولم يطيب ولم ينم، والله لا أصومن، فإنه يبر بيمينه في أي وقت شاء، في أي وقت شاء، والله لا أصومن، فصام يوم السبت بعد شهر، لأنه لم يحدد لم ينم، إذا في أي وقت صام حينئذ يكون بارا بيمينه. قالوا فكذلك الأمر مثله، وجوابه أنه قياس خاص، لأنه قياس مع الفارق، لأن اليمين خير فيها بين أن يفعل أو أن لا يفعل وعليه كفارة، والأمر هل فيه تخيير؟ ليس فيه تخيير، لأنه للوجوب، لأنه للوجوب، فحينئذ لا تخيير، لا تخيير فيه. هذه ثلاثة أدلة تدل بها من قال إن صيغة تفعل لا تقتضي الفورية. أول قياس الزمان على الآلة والمكان والشر، قلنا هذا قياس فاسد. الثاني قياس الأمر على الخبر، قلنا هذا قياس فاسد. الثالث قياس الأمر على اليمين، قياس الأمر على اليمين، قلنا هذا قياس فاسد، وعليه يكون القول مرجوحا، يكون القول مرجوحا. المذهب الثاني وهو المرجح والأصح أن صيغة افعل تدل على الفور، تدل على الفور، والشيخ الأمير رحمه الله في الأضواء يقول قد دلت الأدلة العقلية واللغوية والشرعية على أن صيغة افعل تقتضي الفور، تقتضي الفور. قال تعالى وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، عرفنا مراد الفور المبادرة إلى الامتثال، عند صدور صيغة افعل مباشرة مبادر إلا بدليل، حينئذ لو أخر هنا خلاف هل لابد من البدل أو لا، وأن لدى ترتيب وجوب البدل في النص أو ذاك في نفس الأول. إذن قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن هنا أمر بالمسارعة، وما المراد بالمسارعة؟ إيقاع امتثال المأمور به عند صدور الأمر، إيقاع المأمور به مباشرة عند صدور الأمر، هذا مراد به المسارعة. إذن المسارعة مأمور بها، لكن قال هنا إلى مغفرة من ربكم، مغفرة قيدها بعضهم بالتوبة، قيدها بعضهم بالتوبة، قال والتوبة تجب على الفور بالإجماع، فحينئذ لا دليل في الآية. نقول أول تقييدها بالتوبة هذا لا دليل عنه، لا دليل عنه. ثم لو سلمنا أن التوبة مقيدة، أن الآية مقيدة بالتوبة، فحينئذ التوبة دل على وجوبها صيغة افعل مطلقة، وحملت على الفور بقيت عليها سائر العباد. لو حصل تقييد لهذه الآية وسارعوا إلى مغفرة، قال بعضهم مراد بها التوبة، وهذا بالإجماع أنها على الفور، قلنا نمنع أن تحمل الآية على التوبة، بل المراد فعل الطاعات لأنها تؤدي إلى المغفرة، يترتب على فعل الطاعات المغفرة. ولو سلمنا أن المراد بالمغفرة هنا التوبة، نقول دل عليها بماذا؟ بصيغة افعل مجردة، وفهم منها الفورية فيحمل عليه سائر العبادات. لكن نقول الأصل أن المغفرة المراد بها سائر الطاعة، لأنه تترتب عليها المغفرة، كل طاعة ترتب عليها. فالسابقوا الخيرات، هذا استدلال به كالأول، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون، هذا مدح أو ذم؟ مدح. إذا رتب المدح على المسارعة للخيرات، يفهم منه وقد ينازع فيه أن ترك المسارعة يذم عليه، وهذا شأن ترك الواجب. حينئذ تكون المسابقة والمسارعة والاستباق إلى الخيرات من الواجبات، لأنه قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا مدح. والمدح وإن لم يكونوا من خواص ولا واجب من الواجب، إلا أنه يفهم من الآية أنهم لو تركوا المسارعة لترتب عليه الذم، وهذا شأن الواجب، وهذا شأن الواجب. هذا الدليل الثاني أو الثالث. أيضا قوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، لو كان قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا، هذا ليس على الكون، إبليس لم يمتثل، لو كان على التراخي كما يقال، عندما قال الرب ما منعك ألا تسجد، قال أمرتني بالسجود ولم توجب علي الصبر، أليس كذلك؟ لأنه لامه وعاتبه على ترك السجود وعلى تأخير السجود، ترك السجود. فلو كان تأخير السجود جائز هل يصح اللوم أو لا؟ لا يصح اللوم، ولكن لامه فدل على نصيغة فعالة الصدي الفور، وهذا من أوضح الأدلة. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمر، لو لم تكن بالفور لقال أوجبت علي أو أمرتني بالسجود ولم توجب علي الفور فلا عتب علي، ولكن عاتبه فدل على نصيغة فعل تقتضي الوجوب. أيضا من الأدلة على أن صيغة فعل تقتضي الفور أنه أحوط وأبرأ للذنب، لأن الأصل في كل لفظ يقتضي معناه إيقاعه بعده مباشرة، هذا الأصل. فحينئذ إذا قيل صيغة فعل تحتمل أنها للفور وليست للفور، نقول باب الاحتياط وإبراء الذمة، لأن الواجب إذا انعقد سببه حينئذ لا يمكن التخلص منه إلا بفعله، وتأخيره هذا قد يوقع المكلف في حرج، فحينئذ القول بأنه على الفورية نقول هذا من باب الاحتياط والحفاظ على عبادات المكلفين وأبرأ للذمة. لماذا؟ لأن الواجب هنا انعقد سببه، قال صل، وجد الواجب أو لا، شغلت الذمة أو لا، شغلت الذمة، ولا يمكن أن تبرأ إلا بفعله. فإذا قيل بالتأخير لغير أمل يقول هو معرض إلى ترك الواجب، فإبراء للذمة واحتياطا نقول القول به الفورية، القول به الفورية. الدليل الرابع أن يقال إن اللغة تقتضي ذلك، وهو أنه للفور. وهذا لو قال الأب لابنه اسقني ماء، اسقني ماء، هذا أمر، ويحتمل أنه للفور أو ليس للفور، يحتمل. فلو قال اسقني ماء ثم ذهب الولد بعد أسبوع جاء قال هذا كأس ماء، ها يصح؟ فلو لامه وعاتبه وأوقع عليهم العقوبة فسأله أهل اللغة لما عاقبته لقال ماذا؟ أمرته فلم يمتثل. حينئذ هل ينكر عليه؟ قالوا لا ينكر عليه، فدل على أن صيغة افعل كما أنها للفور شرعا كذلك هي للفور لغة، هي للفور لغة ثانية. وهذا هو المرجح أن صيغة افعل تقتضي الفورية. لذلك أي أمر أطلقه الشرع ولم يقيد يحمل على الفور. وآتي الزكاة، نقول آتي الزكاة، الزكاة مأمور بها وهي للفور، حينئذ هل يجوز تأخيرها؟ ها؟ ما يجوز. إذا قلنا للفور على الصحيح لا يجوز تأخيرها، وبعض الناس تجب عليهم في أول شعبان وأخرها إلى رمضان، نقول أفضل في رمضان، نقول لا، هذا يأتي. لماذا؟ لأن صيغة إفعال تدل على الفورية، منذ أن حال الحول ولد السبب وتم الشرط نقول وجبت الزكاة، لا يؤخر إلا مدة فرض المال لحصول الزكاة، يعني تقرير عدد أو تحديد الزكاة، هذا الذي يجوز تأخيره. أما ما عدا ذلك فحينئذ يتعين إخراجها منذ تمام الحول وتمام الشرط. كذلك لله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، هل يجوز تأخير الحج لمن استطاع؟ ينبني على هذه المسألة، إن قلنا للفورية يتعين، إن قلنا ليس على الفور لا، له أن يؤخر، إذا قلنا على الصحيح أنه للفور حينئذ لا يجوز تأخيره، فلو أخره آثم، فلو مات قبل الحج القادم نقول آثم. لماذا؟ لأنه ترك الواجب، لأنه ترك الواجب ولم يفد فورا. إذا قولان وهما أكثر، بعضهم يرى أن صيغة إفعال لمطلق الماهية، لمطلق الماهية، وهذا الذي رجحه صاحب المراقب، والأرجح القدر الذي يشترط، يعني طلب الماهية من حيث هي من غير تعرض لفور ولا عدمه، من غير تعرض لفور ولا عدم. لكن نقول هذا يرد باللغة والشرع، لأنه لو دل عليه اللغة فحينئذ لا إشكال، نقول افعى من حيث الفور عدمه في اللغة لمطلق الماهية من غير تقييد بوقت ولا من غير تقييد بفور ولا عدم، ولكن له في الشرع حقيقة شرعية وهو الفورية. ولكن إذا دل دليل على أن أهل اللسان واللغة لو قال قائل لابنه أو السيد لعبد اسقني ماء فتأخر فعاقبه وعذر بمعاقبته من جهة أهل اللسان نقول دل لغة وشرع، دل لغة وشرع، والأرجح القدر الذي يشرط فيه، وقيل إنه مشرط، لكن أرجح الأقوال هما ذكرنا، وثم أقوال أخرى بعض تتقي لا إله إلا الله. ولم يفد فورا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ولا تكرارا، ولا تكرارا أيضا يقال فيها ما قيل في السابق، أن المراد هنا في المسألة بالأمر المطلق، الأمر المطلق، هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو على التكرار؟ فيه خلاف. لو قال صلي فقام صلى مرة واحدة هل امتثل وقطع الطلب أم لابد أنه يصلي ثم يصلي حتى يأتي دليل يقول له قف؟ ها؟ إن قيل إنه لمرة واحدة نقول منذ أن امتثل المرة الأولى سقط الطلب، وإذا قلنا بالتكرار نقول لا، مدة حياته وهو يصلي يصلي يصلي. قال ولا يتخلل هذا إلا ما يحتاجه من الضروريات كالنوم والأكل ونحو ذلك، ومع ذلك يشغل وقته بماذا؟ بامتثال الأمر. هذا قول، لكن المراد هنا أيضا كالسابق أن الأمر المطلق يعني غير المقيد بالمرة وغير المقيد بالمرات. لو قال صل مرة واحدة هذا مرة واحدة باتفاق لا خلاف، لو قال صل ثلاث مرات أو تصدق ثلاث مرات نقول هذا مقيد بالتكرار، إذن هو محل إجماع للتكرار. المراد هنا الذي حصل النزاع فيه الأمر المطلق عن قرينة تدل على المرة أو على قرينة تدل على التكرار، هذا هو محل النزاع، وفيه ثلاثة أقوال. وهل لمرة أو إطلاق جلى أو التكرر اختلاف مرحلة؟ قيل لمرة واحدة وبعد ذلك سقط الطلب، وقيل لمطلق الماهية يعني القدر المشترك، القدر المشترك من غير تعرض لمرة ولا لتكرار، وقيل للتكرار. هذه ثلاثة أقوال، بعضهم يلحق بها إذا كان معلقا بشرط أو بصفة، لكن هذا ليس محل النزاع. ما كان معلقا بشرط أو بصفة هذا نقول ليس من الأمر المطلق، بل هو من الأمر المقيد، بل هو من الأمر المقيد. حينئذ بعض يدخل الأقوال التي وردت في الشرط والصفة في مثل هذا المثل، قل لا، الصواب أن الأقوال ثلاثة، أن الأقوال ثلاثة. هنا قال ولا تكرار، أي لا يقتضي فعل المأمور به إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة فقط. لماذا؟ قالوا لأنها المتيقن، هي اليقين، هي اليقين، ومع ذا الثانية والثالثة مشكوك فيها، والأصل براءة الذمة. إذا قال صلي فسكت فقام فصلى، نقول هذه حصل بها امتثال المأمور به. المرة الثانية مشكوك فيها والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة. أيضا قالوا اللغة تدل على ذلك أنه للمرة الواحدة، إذا قال السيد لعبده ادخل الدار فدخل مرة واحدة ثم لم يدخل الثانية، هل يحق له أن يلومه ويعاتبه لأنه لم يدخل المرة الثانية؟ لا، ليس من حقه. فدل على ذلك على أن ادخل الدار يقتضي المرة الواحدة، يقتضي يعني مدلوله المرة الواحدة. فبحصول المرة الواحدة خرج عن العهدة وبرئت الذمة، حينئذ لا يجوز للسيد أن يلومه ولا يوبقه. قالوا قياس الأمر المطلق على اليمين، قياس الأمر المطلق على اليمين، كيف قياس الأمر المطلق على اليمين؟ لقد والله لا أصومن، هل يقتضي التكرار؟ ها، يبرأ بماذا؟ بمضم صيام يوم واحد، برئت الذمة بصيام يوم واحد. قالوا كذلك الأمر المطلق، وقال صم تبرأ الذمة بمرة واحد. كذلك قالوا قياس الأمر على النذر، لله علي أن أصومن، تبرأ الذمة بماذا؟ بصوم يوم واحد. كذلك لو قال صم يقتضي المرة الواحدة، تبرأ الذمة بمرة واحدة. لو قال لوكيله طلق زوجتي فلان، قالوا لا يجوز له أن يزيد عن مرة واحدة، لا يجوز له أن يزيد على مرة واحدة. كذلك الخبر، لو قال صمت وسكت أو سوف أصوم، لو قام يوما واحدا في الماضي أو سيصوم يوما واحدا في المستقبل، هل يصدق هذا خبر أو لا؟ لقال صمت وهو لم يصم إلا يوما واحدا، يضبط لقد تعصومه في المستقبل يعني، وصام يوما واحدا او نوى ان يصوم يوما، صدق او لا؟ قال قياس العمد المطلق على ذلك. هذا قول انه يقتضي التكرار مره واحده، لا يقتضي التكرار بل هو للمره الواحده، وحينئذ تكون المره من مدلول افعل، من مدلول افعل. القول الثاني نقول لطلب الماهيه من غير تعرض لمره ولا لتكرار، من غير تعرض لمرة ولا تكرار. لماذا؟ قال لأنه استعمل في الشرع، ها؟ استعمل في الشرع في التكرار. قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا للتكرار أو المرة الواحدة؟ للتكرار. وآتي الزكاة، هذا للتكرار. كذلك في العرف أحسن إلى الناس، هذا التكرار، وأحسن مرة واحدة ثم أتلب المجن. أحسن إلى الناس مطلقا، هذا يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ واضح؟ كذلك ورد استعماله في المرة الواحدة شرع، إن الله كتب عليكم الحج فحج، مرة أو مرات؟ قالوا مرة، لكن هذا بدليل، هذا استدلاله. كذلك في العرف لو قال اشتري اللحمة، يشتري مرة أو مرات؟ مرة واحدة. يعني قال اشتري اللحمة، لو قال الأب لابنه أو السيد لعن اشتري اللحمة كل يوم يذهب يشتري، لا، مرة واحدة ويكون قد أبرأ ذمته. إذن ورد استعمال صيغة افعل في الشرع وفي العرف للتكرار، وورد استعمالها في الشرع وفي العرف للمرة الواحدة، إذن هي قدر مشترك بينهما. حينئذ حذر من الاشتراك أو المتى، لأنك إما تقول هي للمرة الواحدة حقيقة للمرات مجاز، أو بالعكس للمرات حقيقة وللمرة الواحدة مجاز، وإما أن تقول هي لفظ مشترك بين المرة والتكرار. قالوا والقدر المشترك أولى، يعني قول به أولى من الاشتراك اللفظي والمجاز، أولى من اشتراك اللفظي والمجاز. لكن هل يتصور إيجاد الماهية دون مرة؟ لو قيل لطلب الماهية دون وجودها في الخارج صار الأمر اعتبار ذهني، لكن في الخارج لابد من إيقاعه. هل يمكن أن يتصور إذا قيل قلبي على هذا القول أنه لطلب الماهية دون مرة أو تكرار، هل يمكن أن يوقع الصلاة في أقل من مرة؟ لا يمكن، لابد من مرة واحدة. إذا ما الفرق بين هذا القول والقول السابق؟ هو عينه، صحيح؟ ها، ما الفرق بين قولين؟ القول الأول قالوا دلالة افعل على المرة لغة مدلول، والقول الثاني أنه لقدر المنشرك قالوا المرة الواحدة واجبة ودلالة افعل عليها بدلالة الالتزام. دلالة، إذا فرق بين القولين من حيث تكييف القول، أما من حيث الثمرة فلا خلاف، يعني لا يترتب خلاف فقهي على القولين. لكن على القول الأول أن صيغة افعل مدلولها تدل لغة وشرعا على المرة، وعلى القول الثاني أنه لطلب الماهية من غير تعرض لمرة ولا لتكرار قالوا المرة واجب، وهي من ضروريات صحة إيقاع صيغة إفعال، لأنه لا يتصور إيقاع الفعل قال به في أقل من مرة، ولا إيقاعه في مرتين متحدة، هذا ممكن. حينئذ لا بد من المرة، وهي لازمة له بدلالة الالتزام، وليست هي مدلولة. وإذا فرق بين القولين، وهل لمرة أو إطلاق جنى أو التصرر اختلافه من خلا. القول الثالث أنها للتكرار، أنها للتكرار، تدل به استدلال الصديق رضي الله تعالى عنه في محاربة أهل الردة بقوله تعالى وآتوا الزكاة. كيف استدل بها؟ لأنهم آتوا الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدل بها في هذا الموضوع، فدل على أنها للتكرار بمحضر من الصحابة ولم يخالف فكان إجماع. هكذا قال بمحضر من الصحابة ولم يخالف فكان إجماع. لكن هنا نقول قرينة وآت الزكاة لقرينة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال مرارا منه، إذا ليست في محل النزاع، ليست في محل النزاع. الثاني قالوا إن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان. إذا قال صلي الزمن الأول والزمن الثاني والزمن الثالث لا اختصاص له به، فاقتضى إيقاع الفعل في جميع الأزمان، في جميع الأزمان. إذا ليس في الزمن الأول مصلحة فيختص به إيجاد الفعل، وليس في الزمن الثاني مصلحة خاصة عن سابقه ولا حقيقة يختص الفعل به. فقالوا إذا جميع الأزمان صالحة بإيقاع مدلول صيغة الفعل. الثالث قالوا قياس الأمر على النهي، فيأتينا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وقية الصيغة، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده. إذا قال صم معناه نهي عن الفطر، معناه لا تفطر، معناه لا تفطر، ولا تفطر هذا في وقت دون وقت أو مطلقا، يعني يقتضي التكرار أو لا، لا تفطر في الصباح في نهار رمضان لا تفطر، هذا يستلزم أن يأخذ هذا المأمور به إلى الغروب إلا في بعض الأوقات دون بعض، إلى الغروب. إذا يقتضي التكرار، يقتضي التكرار، بل هذا باتفاق، لكن لا تزني، لا ترابي، ليس المراد به في بعض الوقت دون بعض، لا، مدة حياته، إن الذي يقتضي التكرار أبدا، فالمنهي عنه هنا إيجاد الفعل أبدا في جميع الأزمان. قالوا قياس الأمر عليه أيضا، كأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، حينئذ قال صم يعني صم أبدا، حتى يأتيك دليل، صم أبدا مدة الأزمان يجب عليك إيقاع الصلاة، لكن هذا فاسد، قياس فاسد، لماذا؟ لأن المراد بالأمر ما هو؟ إيجاد الماهية، وإيجاد الماهية يسبق بفرض واحد، والمقصود من النهي عدم إيجاد الماهية، وهذا لا يصدق إلا بانتفاء أفرادها كلها، فكيف يقاس الأمر على النهي؟ نقول هذا قياس فاسد، قياس فاسد، والأصح من هذا أن يقال أن الصيغة افعل تقتضي مرة واحدة لغة، أنها تقتضي المرة الواحدة لغة، لأن هذا مدلولها اللغوي ولم يأتي في الشرع ما يعارضه. وابن القيم رحمه الله يقول أكثر أوامر الشرع للتكرار، فحينئذ ما ورد محتملا يحمل على الأرض، هذا فيه إشكال، فاتقوا الله، واتقوا الله هذا للتكرار أو لا، آمنوا بالله ورسوله، ادخلوا في السلم كافة، هذا للتكرار أو لا، استجيبوا لله ولله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول للتكرار أو لا، يقول هذا للتكرار، هذا لا إشكال، ولكن هذا يقال كل هذه قراءة خارجية، ليست مطلق أمر أو الأمر المطلق، ليست بالأمر المطلق، إنما لقراءة خارجية. قال نحمل ما لم يرد فيه دليل أنه للمرة ولا للتكرار على غالب الشرع، فحينئذ يقول لو دلت اللغة على أن صيغة افعل للمرة الواحدة لغة، يقول نحملها على المعنى الشرعي، إذ صار افعل حقيقتها الشرعية التكرار، يعني كأنه جعل لي من حيث التكرار وعدمه، جعل الحقيقة الشرعية من هذه الحيثية في التكرار، وما ورد محتملا حمله على التكرار، لكن هذا فيه إشكال. إذن ثلاثة أقوال، إن لم يرد ما يقتضي التكرار ولم يفيد فورا ولا تكرارا، هذا التكرار مصدر بفتح التاء ولا يقال تكرار، هذا لحن تفعال بفتح التاء، إن لم يسمع إلا تلقاء وتبيان بكسر التاء، هكذا مصنف في كتب الصرف، لكن أورد السيوطي في الأشباه 16 كلمة، القياس 9 فتح التاء، وتلقى هذا مخالف للقياس شاذ، لكنه شاذ استعمالا أو قياسا. ولما ورد تلقاء مدين، هذا ورد تبيانا لكل شيء، إذا ورد تلقاء فورد تبيان في القراء وهما شاذان، لكن ليس المراد الشذوذ الاستعمال فلا يرد على الصرفيين، المراد به الشذوذ القياس، لأن الشاذ كما سبق معنا 3 أقسام: شاذ قياسا فقط، شاذ استعمالا فقط، شاذ استعمالا وقياسا، الثالث بالإجماع أنه لا يكون في القرآن. الشاذ استعمالا أيضا هذا بالإجماع لا يجوز نقاه في القرآن. ماذا بقي؟ القياس. ويأبى الله إلا ويأبى الله، هذا شاذ أو لا؟ أبا يأبى، شذ أبا يأبى عن الرضية، أما قال لا يخلف عنه، وهذا شاذ وقع بالقرآن. نعم. إذا تكرار إن لم يرد ما يقتضي التكرار، يعني ما يستلزم التكرار، نقول هذا يحكم بحكمه، يعني إن وردت صيغة فعل مقيدة بما يدل على التكرار حمل على التكرار، كالصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتقوى، الأمر بالتقوى والأمر بالدخول في الإسلام وآمنوا بالله، وكل هذه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف لا تموتن أنتم مسلمون؟ هل الإنسان يعلم ما سيموت عليه؟ قالوا لا، يعني دوموا على الإيمان حتى يوافيكم الأجل، حتى يوافيكم الأجل، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن الطاعة والتقوى والإيمان هذا مأمور بها أن يداوم عليه حتى يأتي الأجل. إن لم يرد ما يقتضي التكرار مثل بعضهم لهذا بالشرط، وإن كنتم جنبا فاطهروا، طهروا هذا يقتضي التكرار، كلما وردت الجنابة وجد الأمر بالطهارة. كذلك المعلق بصفة، هذه مثلا فيها نزاع طويل، المعلق بصفة تقتضي التكرار يعني تقوم مقام العلم، والعلة تقتضي وجود الحكم يعني تدور معه الحكم وجودا وعدما، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يعني العلة تكون مضطردة. والسارق والسارقة فاقطعوا، هذا أمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ لماذا؟ لأنه علق على قصة، علق على قصة. الزاني والزانية فاجلدوا، هذا أمر يقتضي التكرار. لماذا؟ لأنه علق على وقت أو وجود الزنا، أو التكرر إذا ما علق بشرط لو بصفة تحقق، هذا قول، لأنه إذا علق على الشرط أو الصفة اقتضى ماذا؟ اقتضى التكرار. باتفاق القائلين بالتكرار عند التجرد، يعني من قال بأن صيغة افعل مطلقة هكذا دون شرط أو صفة أو قرينة، القائلون بالتكرار اتفقوا من باب الأولى أنه إذا علق بشرط أو صفة أنه للتكرار، وإذا ما الخلاف عند القائلين بعدم التكرار، سواء كانت المرة دلالته على المرة لزوما أو لغة. كذلك القول بالفورية مع القائلين بالتكرار، كل من قال بصيغة أنها تدل على التكرار قال بالفورية، ولا عكس، من قال إن صيغة إفعال تقتضي التكرار، التكرار متى يبدأ؟ متى يبدأ؟ منذ أن تصدر صيغة إفعال يبدأ التكرار أول مرة، هذا يستلزم ماذا؟ الفورية، يستلزم الفورية. إذا كل من قال بأن صيغة إفعال تقتضي التكرار عند عدم قيد أو شرط قال أنها للفورية، ولا عكس، ولا عكس، الذين قالوا ليست للفوري قد يقولون بالتكرار وقد لا يقولون به، واضح ثلاثة. وإن قل بالتكرار فوسط قلبك، وقوله للفور أصل المذهب وهو ندل قيدين تأخير الأمور، وقيل للفور أو العزم وإن نقول بتكرار فوسط قلبك، يعني الكلام فيه يتكلم عن الفورية وعدمها، قال وإن نقل بتكرار فوسط، يعني من قال بالتكرار اتفقوا على أن صيغة تفعل للفورية، لأنه لا يتصور التكرار إلا عند إلقاء أول مرة عند صدور صيغة تفعل، واضح؟ ثم قال الأمر بالفعل المهم المنحسن أمر به وبالذي به يتم. هذا فرع في القاعدة المشهورة العامة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن هنا قيدها بقوله المهم المنحسن. لماذا؟ لأنه يتكلم عن الواجب، يتكلم عن الواجب، فناسب أن يقيم هذه القاعدة بالواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر بالفعل عرفا ليشمل الاعتقاد ونحوه، المهم المنحتم، هذا تسميه المنحتم تسميه، أمر به يعني بذلك الفعل المأمور به، وبالذي يتم به، وبالذي يتم به يعني إذا أمر الشارع بإيجاد فعل، هذا الفعل قد يكون له وسيلة، لا يمكن أن يوجد هذا الفعل إلا بارتكاب هذه الوسيلة، وقد يكون له أضاء أو ضد، لا يمكن أن يجتمع هذا الفعل مع وجود ضده، فحينئذ تحقيقا لإيجاد هذا الفعل لابد أن يؤمر بالوسيلة المقتضية للفعل وينهى عن كل ضد يؤدي إلى عدم إيجاد المأمور به. واضح مثلا؟ إذا أمر الشرع بشيء ما، هل يمكن أن يوجد كل شيء بدون وسيلة توصل إليه؟ لا، إذن لابد من وسيلة. المأمور به واجب، أمر بالصلاة، صلاة الجماعة واجب، تجلس في البيت تقول المشي ليس بواجب، ما أمر الشرع بالمشي، نقول كل وسيلة تؤدي إلى إيقاع الصلاة في المسجد وحصولها فهي مأمور بها، لكن الشرع لم يأمر في الجملة، الجملة لم يأمر بتفاصيل الوسائل، وإنما أمر بإيجاد العبادات على ما جاء بها الشرع. ومن المعلوم عقلا أن المأمور به لا بد له من وسيلة تؤدي إليه، وقد يكون ثم ما هو يمنع من وجوده من ضد أو أضاء، إذن لا بد من إيجاد هذا المأمور به بإيجاد الوسيلة المتوصل بها إلى إيجاد المأمور به أصاله، ولا بد من النهي عن إيقاع كل ضد أو أضاء يؤدي إلى عدم وجود المأمور به. هذا هو قاعدة العامة، ولكن يفرق بين الواجب. إذن صار عندنا واجبا، صار عندنا واجبا، واجب أصل الذي هو المقصود الأصل في صلاة الجماعة، وواجب ليس قصدا وإنما هو تبع. إذن عندنا واجب قصدا وواجب هو بالتبع وليس بالقصد، وإنما أمر به بتحقيق المقصود، لتحقيق المقصود الذي جاء به الشرع في الجملة هو الواجب المقصود قصدا أوليا، ثم حكمنا بوجوب كل وسيلة يتوقف عليها إيجاد الواجب الأصلي، فصار الثاني هذا واجب تبعا لتحقيق المقصود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل، قصد الوسائل، فحينئذ نحكم بوجوب الوسيلة. لماذا؟ ليس عندنا دليل شرعي في هذه المسألة، إنما هو نظر محض. لو قلنا لا يجب السعي لصلاة الجماعة، المشي ما هو واجب، حركة السيارة ليس بواجب، ما جاء دليل، نقول نعم ما جاء دليل، حينئذ هل يمكن امتثال المأمور به؟ هل يمكن؟ لا. إذا لو لم نقل بوجوب الوسائل المفضية إلى غاياتنا المقصودة بالوجوب أصالة، لو لم نقل بوجوب الوسائل لسقط امتثال الواجب القصد الأصلي، لسقط الواجب الأصلي. قالوا إن لو لم يجد لجاز ترك الواجب المتوقف عليه، فحينئذ قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه القاعدة أعم، لكن كلامنا فيه الواجب. نقول الواجب هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهو واجب لماذا؟ إذ لو لم نقل بوجوب الوسيلة لجاز ترك الواجب المتوقف عليه، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك الواجبات، إلى ترك الواجبات. لكن يفرقونه نقول كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، هل يصح هذا المثال أو لا؟ ها؟ يصح أو لا يصح؟ لما لا يصح؟ المأمور نقول ما ينطبق عليه هذه القاعدة نوعان، المثال صحيح ولا شك، المثال صحيح. نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نوعان، ما جاء الشرع بإثباته كالطهارة للصلاة لأنه وسيلة، قال وأقيموا الصلاة، صلاة أمر بإيجاد ماهية الصلاة، هل أمر بالوضوء في هذه الآية؟ ما أمر بالوضوء، الوضوء وسيلة لإيجاد وتحقيق الصلاة إذ هي متوقفة عليها. جاء النص بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا الآية، فدل على وضوء، على وضوء بمعنى وضوء الوضوء، والوضوء وسيلة إلى صحة إيقاع الصلاة. نقول يستدل بالآية ويستدل بالقاعدة، يعني اجتمع دليلان قاعدة صحيحة وجاء أمر مستقل من الشرع بإثبات وجوب هذه الوسيلة، لأن الأصل في الوضوء هو النذر، هذا الأصل من حيث هي عبادة بقطع النظر عن تعلقها بالصلاة، الوضوء عبادة مستقلة، هذا الأصل عبادة مستقلة والأصل فيها النذر، متى تجب هذه العبادة؟ متى تجب؟ إذا توقف عليها ما لا يصح إلا بالوضوء، كمس المصحف أو قلنا الصلاة والطواف وصلاة الجنائز ونحوها. نقول إذا توقف على إيجاد الوضوء ما لا يصح إلا بالوضوء ارتفع عن الندب إلى ماذا؟ إلى الوجوب. قد يأتي دليل مستقل ليبين أن هذا الوضوء شرط في الصلاة، فحينئذ نقول اجتمع عندنا دليلان، دليل الكتاب والسنة ودليل القاعدة، وحينئذ يستدل بالقاعدة ويستدل بالدليل على إثبات أن هذه الوسيلة واجبة. إذا كان أمر بالصلاة أمر بالوضوء، أقيم الصلاة، نقول هذا أمر لماذا؟ لإيجاد الصلاة، وهو أمر بالوضوء، وهو أمر بالسترة، وهو أمر باستقبال القبلة، وهو أمر بتعلم أحكام الصلاة، لأنه لا يمكن أن تتم الصلاة إلا بالعلم بكيفية الصلاة. نقول كل فرض للصلاة يؤخذ من قول تعالى أقيموا الصلاة. إن جاء دليل مستقل بالأمر بالسترة أو استقبال القبلة نقول اجتمع عندنا دليلان، اجتمع عندنا دليل. إذن المثالان صحيحان، فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء بهذه القاعدة وبدليل مستقل من الكتاب والسنة، وكل بالكسر عطفا على قوله كالأمر، يعني وكل شيء كستر العورة أو استقبال القبلة للصلاة يفرض، للصلاة يفرض. حينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا نوعان، نوعان أن يكون مأمورا به شرعا كالسعي إلى الجمع، قال فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، سعي إلى ذكر الله من ربه الجمعة خطط، هل هو مأمور به شرعا؟ نقول جاء النص ويؤيد بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الطهارة للصلاة وذكرناها. النوع الثالث أن يكون مباحا لم يرد فيه دليل مستقل من الشارع وإنما اعتبرناه واجبا بهذه القاعدة، قالوا كإفراز المال لإخراج حصة الزكاة، قال وآتوا الزكاة، قل أنا ما أدري، محلات كفر ما أدري كم الزكاة، لو لم نقل بوجوب إفراز المال، هل جاء نص الشرع بإفراز المال يجب أن يفرز المال؟ هل ورد الكتاب والسنة؟ ما ورد بالنص. لكن لو نوجب عليه إفراز المال ونقول يجب إفراز المال، لو لم نوجب عليه لقال محلات من عارف إيش يحصيها؟ ما يحصيها شيء، فحينئذ سقطت الزكاة. لذلك قالوا يتوقف إيجاد العبادة على هذه الوسيلة. فحينئذ لو لم نقل بوجوب الوسيلة لأدى ذلك إلى سقوط الواجب، هذا ممتنع وهذا ممتنع. إذن قد يوجد ما لا يدل عليه دليل شرعي ونحكم بوجوبه بماذا؟ بهذه القاعدة المستقيمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه يعبر عنها الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن أيهما أعم؟ الثاني أعم. لماذا؟ لأنها تشمل أحكام الشريعة كلها. وسيلة الواجب واجب، وسيلة المستحب مستحب، وسيلة المباح مباح، وسيلة المكروه مكروهة، وسيلة المحرمة. كل ما أفضى إلى واجب أو مستحب فهو واجب أو مستحب، وكل ما أفضى إلى مكروه فهو مكروه، وكل ما أفضى إلى محرم فهو محرم. وبعضهم يعبر يخص هذه القاعدة بالواجب والمأمور، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، هكذا عبر الفتوح وقال هذه أولى. لكن أولى باعتبار الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال هذه أشهر وهذه أجمع. والسبكي رحمه الله أو ابن السبكي في الأشهر والنظار قال الأولى في هذه أن نقول قال الأولى من هذه ثلاثة قواعد أن نعبر بماذا؟ نعم، قاعدة إنما الأعمال بالنية، لأن دليل هذه هو القاعدة أو الحديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنية، وسائلها أحكام المقاصد ينصرونها في حديث إنما الأعمال. قال الأولى أن يعبر هذا في أول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. قال قاعدة إنما الأعمال بالنيات أولى، ليطابق الدليل المدلول أو المدلول الدليل، لأن دليل الأمور من مقاصدها هو حديث إنما الأعمال بالنيات. والخلف لفظي والخلف لفظي، لكن بعض يقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، هذا صحيح؟ ها؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، وش الفرق بين الواجب والوجوب؟ ها ها مثل ماذا؟ مثل ها زوال الشمس. نعم، لا يتم وجوب صلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس. لو قيل ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، ماذا يفعل العباد؟ هل بأيديهم أن يزيلوا الشمس؟ ما يستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع، هل تحصيل الاستطاعة متعين من أجل أن يوجب الحج على نفسه؟ لا. إذا ما لا يجب وهو متوقف على تحصيل شرط أو سبب، لا نقول للمكلف اذهب واسعى في تحصيل السبب من أجل أن يقع عليك الحكم، وإلا لقلنا للناس يستحب لكم بل يجب أن تأتي بمال ويحول على الحرب من أجل أن تجب الزكاة عليه، ولهذا لا يتعين. حينئذ ما لا يتم الوجوب، وجوب الحكم الشرعي أصالة على المكلف إلا به فهو غير واجب. عند من يشترط العدد في صلاة الجمعة عبر المثل في 2-3 أقول لها نجمع 40، ها؟ ولو كان في قدرته قد يستطيع أن نجمع 40-80، لكن نقول لا يتعين غير واجب يعني. أما الذي ثبت الحكم الشرعي أنه واجب هذا نقول الذي يتعلق بمسألتنا، أما ما لم يثبت الحكم لتوقفه على شرط أو سبب، حينئذ لا نقول للمكلف يجب عليك السعي في تحصيل السبب أو إيجاد الشرط من أجل أن يقع الحكم الشرعي بالوجوب. إذا فرق بين ما لا يتم الواجب الذي ثبت في ذمة المكلف إلا به فهو واجب، وبين الوجوب الذي لم يثبت أصلا. فمثلا قد يقول ما وجبت عليه الزكاة لعدم وجود الماء الذي يحول عليه الحوض، هل يتعين عليه أن يذهب ويجمع الماء ثم ينتظر به سنة ولا يحركه من أجل أن يحول عليه الحوض؟ لا لا لا لا يجب. وحيث ما يجيء بالمضروب يخرج به عن عهدة الوجود، يعني إذا امتثل المأمور فالأمر الشرعي على ما أمر به الشرع، قام صلى مستوفيا لشروطها وأركانها وواجباتها، بعد أن انتهى هل سقط الصلاة؟ هل يعد أنه ممتثل فسقط الصلاة فأسقط القضاء أو لا؟ ها سقط القضاء أو لا؟ نقول سقط القضاء، ولا يعرف عن السلف مخالف في هذه المسألة، وإنما نقل عن قاضي عبد الجبار وأبي هاشم قال لا يسقط القضاء، لأنه يحتمل أن يقول الحكيم ماذا؟ أوجبت عليك الصلاة فإذا امتثلت ثبت الأجر وعليك القضاء، هكذا يقولون. يقول يجوز عقلا، إذا مثل عقليا معتزل عقلانيا ليس عندهم شرط، يقولون يجوز عقلا أن يكون حكيم أن يقول أوجبت عليك الصلاة فإذا امتثلت أنت مثاب ويجب عليك أن تقضي ويجب عليك. إذن لو امتثل الممتثل قام شهر رمضان حينئذ نقول قد وأتى بشروطه وأركانه ولم يأتي بمفسد، نقول قد امتثل وأجزأ وأسقط الطلب وسقط القضاء. وعلى قول عبد الجبار وابي هاشم لا يجب عليه أن يقضي، لماذا؟ لعدم وجود دليل يدل على إبداء الأول، وعلى هذا يلزم ماذا؟ فساده يغنى عن إفساده كما يقول ابن حزم في كثير من المسائل، فساده يغنى عن إفساده، يعني لا يحتاج إلى وقوف معه. لماذا؟ لأنه يلزم عليه أنه من صلى الفجر منذ سنة إلى اليوم يلزمه أن يقضي، لابد من دليل حتى يأتي ويقول أن الصلاة الأولى التي قبل سنة وسنتين وثلاثة لها وقعت ممتثلة. وحيثما إن جاء يعني فعل المأمور به بالمطلوب على وجهه الشرعي يخرج المأمور به أي بهذا الفعل المستوفي للشروط عن عهدة الوجوب، لأن الفعل الواجب إذا انعقد سببه حينئذ إن كان متعلقا بالرب جل وعلا لا تبرأ الذمة إلا بفعله مستوفيا للشروط، فإذا فعله مستوفيا للشروط والأركان والواجبات نقول قد وقع مجزئا وحينئذ أسقط القضاء فلا يطالب بالإعادة مرة أخرى. أما إذا طولب بالإعادة فهو إما لفساد اعترى العباد وإما لنقص في الشروط والأركان عن عهدة الوجوب الأمر فتبرأ ذمته. إذا نقول المكلف إذا أتى بالمأمور على الوجه المشروع هذا يستلزم الإجزاء، وهذا لا خلاف عند السلف. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف، هذا الأصل، الأصل الوجوب وعدم الوجوب، عدم الوجوب، فإذا دل الدليل على الوجوب نقول انعقد السبب، فحينئذ شغلت الذمة بهذا الفعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله على الوجه المشروع، فإذا فعله نقول برئت ذمته، وهذا في حق الرب جل وعلا. أما بالعباد فقد يكون في الأموال والضمانات، هذا يحصل بالإبراء، يعني تحصل البراءة الذمة بالإبراء، نقول أبرأتك من الدين فسقط، وإلا لا تبرأ الذمة إلا بتسليمه. فإذا فعله عادت الذمة إلى الأصل وهو البراءة، عادة الذمة إلى أصل وهو البراءة. الثاني لو لم يحصل الإجزاء، هذا متعين، لو لم يحصل الإجزاء بالامتثال ولم يسقط القضاء لزم منه الامتثال طول عمره ولا قائل به، لزم من ذلك على قول القاضي الجبار بن هاشم لزوم الامتثال طول عمره ولا قائل به من السلام ولا قائل به من السلام، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجود. لكن بعضهم يقرن بين مقارنة بين الإجزاء والإثاب، يقول يجتمعان ويفترقان إذا جاء بالفعل على الوجه المشروع باتفاء أركانه وشروطه وواجباته قل اجتمع الإجزاء والإثاب، يعني أنه مجزي وأسقط الطلب والأصل أنه إثاب. وقد ينفرد الإجزاء عن الإثاب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل فعل اقترن بمعصية فحينئذ تعود إلى الثواب بالنقص أو بعدمه مطلقا، فحينئذ تكون العبادة مجزية، كمن صام يوما من رمضان وشغله بالغيبة والنميمة على قول الجمهور أنها ليست من المفطرات، فحينئذ هل أجزع الصوم أو لا أجزع؟ هل هناك ثواب؟ الأصل لا ثواب، هذا الأصل لا ثواب، إذن انفرد الإجزاء دون الثواب. وقد يثاب على الفعل ولا يجزي، ولا يجزي، رجل تحرك من بيته توضا ومشى وبادر إلى الصلاة وجلس بين أذان الإقامة ثم كبر وصلى الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في أولها أحمد، ها أجزأت هذه الصلاة ولا لم تجزي؟ يثاب؟ نعم يثاب على تكبيرة الإحرام، على قراءة القرآن، وعلى الركوع والسجود إلى آخره. إذا وجدت الإثابة وانتفت أو انتفى الإجزاء، حيث ما انجيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.